بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. حتى حجرت الشريعة عند الجمهور على المبذر الذي يصرف المال فيما لا ينفعه، وذم أيضا من ترك ما يحتاج إليه منها، حتى قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بلغه عن أصحابه أنه قال بعضهم: أما أنا فأصوم لا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم لا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر: أما أنا فلا آكل اللحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. طيب، قالوا من رغب عن سنتي، يقال رغب في الشيء إذا طلبه، ورغب عن الشيء إذا رده وتركه. وقالوا فمن رغب عن سنتي، سنتي المراد بالسنة هنا يعني عن شريعتي وما جئت به من الوحي. واعلم أن الرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الراغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على أقسام. القسم الأول أن يرغب عن السنة إنكارا لها، فهذا إذا ثبتت السنة فهذا كفر والعياذ بالله. والثاني أن يرغب عن السنة استغناء استبدالا عنها بغيرها، وهذا أيضا على خطر عظيم. والثالث أن يرغب بالسنة استغناء عنها من غير أن يستبدلها بغيره، كان يقول: أنا لست بحاجة أن أصلي السنن الراتبة، لست بحاجة أن أفعل كذا، فهذا أيضا محرم. والرابع أن يستغني، أن يرغب عن السنة تكاسلا، فهذا لا لا لا شيء عليه. وذلك لأن السنة إذا كانت سنة إن فعلها فأثيب، وإن لم يفعلها فلا شيء عليه. إذن الراغب عن السنة الراغب عنها إنكارا بعد ثبوتها فهذا والعياذ بالله كفر مخرج من الملة. وإن راغب عنها استغناء عنها، استغناء عن غيرها بها، استغناء بها عن غيرها، فهذا أيضا على خطر عظيم. وإن راغب عنها استغناء عنها وأنه لا حاجة له بها، فهذا أيضا محرم. وإن رغب عنها كسلا، بمعنى قال: لا أصوم ولا أفعل، إذا كان في الأمور المستحبة، أما إذا كان في الأمور الواجبة فإنه يأثم بالترك. نعم، واضح هذا؟ نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله ونهى أمته عن الوصال في الصيام، وقال: من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. طيب، ونهى أمته عن الوصال، الوصال من الوصل، وهو أن يصل صوم يوم بيوم بحيث لا يفطر. وقوله هنا: وقال من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، فنهى عليه الصلاة والسلام أو ذم صوم الدهر. وفي حديث آخر أنه نهى عن صوم الدهر. إذن صوم الدهر منهي عنه، ومعنى صوم الدهر أن يسرد الصيام كل العام، كل الدهر، لا يفطر. لكن إذا قال قائل: يرد على هذا، أعني عن النهي عن صوم الدهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي ذر وأبي هريرة أخبر أن صيام 3 أيام من كل شهر يعدل صوم الدهر، يعدل صوم الدهر، وهذا فيه ثناء على صوم الدهر. فالجواب عن ذلك من أحد وجهين: إما أن يقال إن المراد إنه يعدل صوم الدهر من حيث الثواب والأجر، إنه يعدل صوم الدهر من حيث الثواب والأجر. والثاني أن يقال إن هناك فرقا بين الصوم الحكمي والصوم الحقيقي، فقوله هنا من صام الدهر يعني حقيقة، وقوله تعدل في 3 أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر يعني من حيث الحكم. وهذا له نظائر، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. إن أحدكم في صلاة، يعني هل هي حقيقة أو حكما؟ حكما. ولذلك منتظر الصلاة نقول في صلاة، لكنه في صلاة إيش؟ حكما وليس حقيقة. ولذلك يجوز له أن يلتفت وأن يتكلم وأن يأكل وأن يشرب إلى آخره. وعلى هذا نقول هنا في قوله: من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، ونهى عن صوم الدهر. الجمع بينه وبين ترغيبه عليه الصلاة والسلام حينما ذكر صيام 3 أيام من كل شهر، وأنه يعدل صوم الدهر من أحد وجهين. الوجه الأول أن المراد بذلك يعدله من حيث الثواب والأجر، والثاني أن هناك فرقا بين الصوم الحقيقي والصوم الحكمي. فهنا من صام الدهر يعني حقيقة، وهناك تعدل صوم الدهر يعني من حيث الثواب والأجر. نعم. يقول: فلا صام ولا أفطر. وقال: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وهذا المراد أفضل الصيام يعني المطلق، المطلق. ولذلك جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فهذا مثله. فالمراد الصيام المطلق، أن يصوم يوما ويفطر يوما، ولكن الصيام المقيد أفضل، يعني صيام مثلا الاثنين والخميس، أو صيام 3 أيام من كل شهر، أو صيام 6 أيام من شوال أو عرفة وعاشورة، هذا أفضل من أن يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذم الرهبانية التي في ترك النساء واللحم، كما يقوله الجهال في مدح بعض الناس: ما نكح ولا ذبح. ما نكح يعني ما تزوج ولا ذبح يعني ولا أكل لحما. ولهذا قال الله عز وجل في النصارى: ورهبانية ابتدعوها. ورهبانية ابتدعوا ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. يعني أكيد ما اختار، والله عز وجل ابتدعوها يعني اخترعوها من تلقاء أنفسهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن مدح مثل هذا من الرهبانية التي ابتدعها النصارى ليست من دين الإسلام، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولهذا دين النصارى كان فيه من الآثار والأغلال التي خفف الله عز وجل بها عن هذه الأمة. ولهذا قال عز وجل في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه ومكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالأمم السابقة من اليهود والنصارى كانت عليهم أسرار، كانت عليهم أغلال أسرار، بعضها ابتلاهم الله عز وجل به امتحانا، وبعضها ابتدعوها من تلقاء أنفسهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة رهبانية، رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله. وجعل من استعان بالمباح الجميل على الحق من الأعمال الصالحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: في وضع أحدكم صدقة. وجعل من استعان بالمباح الجميل على الحق من الأعمال الصالحة. والعبارة قل في الأصل: وجعل لمن، وفي بقية النسخ: فأما من استعان بالمباح الجميل فهذا. هذه النسخة الأخيرة أصح، لأنه قد يخشى أن يظن أن من الأعمال الصالحة وصف للمباح الجميل، يعني وجعل من استعان بالمباح الجميل من الأعمال الصالحة على الحق. الجواب: ما لم يأتي. واضح؟ مفهوم لنا؟ شو العبارة؟ العبارة الموجودة: قال وجعل من استعان بالمباح الجميل على الحق من الأعمال الصالحة. قد يتوهم أن قول من الأعمال الصالحة أنها صفة لقوله المباح الجميل، يعني وجعل من استعان بالمباح الجميل من الأعمال الصالحة على الحق. أين الجواب؟ ما في جواب. لكن هنا النسخة الأخيرة قال: فأما من استعان بالمباح الجميل فهذا من الأعمال الصالحة. يعني الاستعانة بالأشياء المباحة الجميلة على الحق، تستعين بها على الحق، هذا من الأعمال الصالحة. وهذا يرجع إلى القاعدة، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أما كان يكون عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فلما تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال؟ نعم. وهذا الحديث يستدل به الأصوليون على قياس العكس، لأن اللي ورد في هذا الحديث القياس، هذا الحديث فيه قياس وهو ما يسمى مقياس العكس. نعم. صلى الله عليه وسلم. رحمه الله. روى أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى رخصه. أحسن الله عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم. إن الله يحب أن تؤتى رخصه، يعني ما رخص فيه لعباده. ولكن ما هي الرخصة؟ الرخصة ما هي؟ الرخصة عرفها الأصليون بأنها ماذا؟ ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. فمثلا أكل الميتة ثبت على خلاف الدليل الشرعي لكن لمعارض الراجح. أكل الميتة ثبت على خلاف الدليل الشرعي، لأن الدليل الشرعي حرمت عليكم الميتة، لكن لمعارض الراجح وهو فمن اضطر في مخمصة الآية. وقد سبق لنا أن قلنا إن الأولى أن نعرف الرخصة بأنها التسهيل لسبب، إما بإسقاط واجب أو فعل محرم. التسهيل لكن نقول لسبب، ليس بدون سبب، إما بإسقاط واجب أو فعل محرم. والرخص في الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع: رخصة واجبة، ورخصة مستحبة، ورخصة مباحة. فأما الرخصة الواجبة فهي التي يجب على المكلف أن يأتي بها وأن يفعلها، كالعدول، كأكل الميت عند الضرورة. إنسان في مخمصة ويخشى على نفسه الهلاك وعنده ميتة، يجب أن يأكل الميتة، هذه رخصة واجبة. وكالتيمم عند عدم الماء، هذه رخصة واجبة. والثاني رخصة مستحبة كالقصر والفطر للمسافر، وإن شئت فقلت الترخص برخص السفر للمسافر. والثالث رخصة مباحة، يعني يباح له، كاستعمال الحرير لمن به حكة. إنسان أصيب بحكة عسسية فاستعمل الحرير علاجا فهذا جائز، ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أن يلبس الحرير بحكة كانت به. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقوله كما يكره أن تؤتى معصيته، الكراهة هنا بمعنى التحريم، لأن المكروه، المكروه شرعا هو المبغض، والمكروه في الشريعة، يعني في المكروه يرد في نصوص الكتاب والسنة بمعنى المحرم. الدليل على ذلك أن الله عز وجل في سورة الإسراء لما ذكر المحرمات: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أحسن الله إليك. رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة حتى اللقمة تضعها في امرأتك. لا في امرأتك. صلى الله عليه. حتى اللقمة تضعها في امرأتك. كرر نفس الشيء. نعم حتى اللقمة تضعها في امرأتك، يعني في فم امرأتك. نعم. قال رحمه الله: والنصوص في هذا كثيرة، فالمؤمن إذا كانت له نية أثيب على عامة أفعاله، وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته. نعم. المؤمن حقا هو الذي يجعل من المباحات عبادات، وضد ذلك من يقلب العبادات إلى عادات. المؤمن الموفق هو الذي يقلب العادات إلى عبادات. فالنوم عادة، والأكل والشرب عادة، فكيف يقلب؟ نقول بالنية، فينوي بنومه مثلا التقوي على طاعة الله، أن يجدد نشاطا لاحقا، أن يزيل تعبا سابقا ويجدد نشاطا لاحقا. ينوي بالأكل حفظ صحته، التنعم بنعم الله، التنشط إلى غير ذلك. فإذا نوى هذه النية كان أكله ونومه عبادة. المحروم الذي يجعل من العبادات عادات، يذهب إلى المسجد ويصلي عادة، لا يستحضر حينما يذهب إلى المسجد أنه يتقرب إلى الله عز وجل. ولذلك قلنا فيما تقدم إنه ينبغي للمؤمن عند فعل أي عبادة أن تكون له أن يستحضر ثلاثة أشياء: أولا أن الله تعالى أمره بذلك، فيستحضر مثلا إذا ذهب إلى المسجد أن يستحضر أن الله تعالى قال: وأقيموا الصلاة. ثانيا أن يستحضر نية الإخلاص لله عز وجل بأن يفعل هذه العبادة لوجه الله. وثالثا أن يستحضر المتابعة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أمامه. إذا عندما تريد أن تصلي، أولا استحضر نية الإخلاص بأنك تفعل هذا مخلصا لله. ثانيا تستحضر امتثال أمر الله. ثالثا تستحضر ماذا؟ المتابعة، كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي أمامك. وبهذا ينتفع الإنسان بالعبادة، يجد من الصلاة، يجد في الصلاة انتفاعا لقلبه، صلاحا زيادة في إيمانه، وصلاحا في قلبه، ورقة فيه. ولهذا قال المؤلف هنا: لصلاح قلبه ونيته. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمنافق لفساد قلبه ونيته يعاقب على ما يظهره من صور العبادات رياء. نعم. فإن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. نعم. ألا وإن في الجسد مضغة، والمضغة هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ إذا صلحت، وصلاحها يكون بالعلم والإيمان. صلح الجسد كله بالاستقامة على أمر الله وفعل الطاعات، وإذا فسدت باتباع الهوى وتقديم ما تهواه على ما يرضي الله عز وجل، فسد الجسد كله. إذن المدار على ما في القلوب، كما قال عز وجل: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. فعلى الإنسان أن يعتني بقلبه، فالقلب هو الذي عليه المدار، كما قال عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، التقوى ها إيش؟ ها هنا. ولهذا قال: ألا وهي القلب. نعم. كيف؟ ألا يعني صلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن، لكن هذا ليس مضطردا. فالمنافقون عندهم صلاح في الظاهر، لكن ليس عندهم كيف؟ صلاح الظاهر، هذا معلوم. إذا صلاح هو المدار على ما في القلب، لكن صلاح الظاهر عنوان لصلاح الباطن، لكن ليس دليل عليه. فالمنافقون في ظاهر حالهم الصلاح. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، ولكن الله عز وجل بيّن أنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، بل قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا كفر الله وإياكم شر النفاق وأهله.